الله فضيلة الشيخ، يقول السائل: لدي زميل يقول إن والده مات يوم عرفة، هل في ذلك فضل من مات في يوم عرفة؟ أسابق الله. أسأل الله أن يرحم والده ويرحم موتى المسلمين وموتانا أجمعين. لا شك أن من علامة حسن الخاتمة الموت على الطاعة، ومن مات يوم عرفة فقد أصاب خيرا كثيرا وفضلا عظيما. ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان واقفا بعرفة فوقف معه أصحابه، ووقف رجل فوقصته دابته فأقعصته وتوفي من ساعته، أي دقت عنقه ثم مات من ساعته. فقال صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تغطوا رأسه، ولا تمسوه بطيب، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. قال بعض العلماء: في هذا دليل على أن الموت على الطاعة دليل على حسن الخاتمة، فهذا مات على الطاعة ويبعث على الطاعة، ومن بعث يوم القيامة ملبيا في طاعة هو ضيف فيها على الله عز وجل. جاء خرج من بيته وماله وأهله وولده وأعماله ووظائفه في عمره، أراد أن يعتمر لكي يسأل الله من فضله أو يتوب من ذنبه ويشكي إلى الله همه وغمه، ثم قبضت روحه وهو معتمر، أو سافر للحج ثم قبضت روحه يوم عرفة، أو قبضت روحه عشية النحر أو يوم الحج الأكبر، أو قبضت روحه بعد انتهاء الحج، فلعله أن يلقى ربه كيوم ولدته أمه بلا ذنب ولا خطيئة إن غفر الله له ذنوبه. وكم من منصرف بين تلك الشعاب والأودية خرج من ذنبه كيوم ولدته أمه. فهذه كلها من علامات حسن الخاتمة، ولها فضل، وهي بشارة حسنة أن يموت الإنسان على طاعة وخير، وله أن يسأل الله، فيسأل الله أن يميته على أحسن ما تكون الميتة، ويسأل الله حسن الخاتمة، لأن الله تعالى قال عن عباده الصالحين: وتوفنا مع الأبرار. وقيل أن تقبض أرواحهم مع أرواح الصالحين، وقيل أن يكون حالهم كحال الأبرار، فيقبضون على أحسن الأحوال وأفضلها. والشيء الشيء يذكر، فأذكر رجلا كبير السن كان جارا للوالد رحمه الله في المزرعة، وكان رجلا سمحا مع الناس، يدينهم ويسامحهم، وقال عن نفسه إنه لا لا لا إنه لا يطلب أحدا بمال حتى ولو توفي. هذا الرجل كان يقول: أسأل الله العظيم، وسمعته بأذني يقول: أسأل الله العظيم ألا يقبض روحي إلا وأنا ساجد بين يديه. وفي يوم من الأيام أتيت إلى جاره وإذا بي قد توفي وله أسبوع، فسألته قلت: أين فلان؟ قال: توفي رحمه الله. فقلت له: متى توفي؟ قال: يوم الجمعة، وكان ذاهبا، كانت بجوار المزرعة معارض السيارات، فانتقل من طريق إلى طريق آخر، فجاءت سيارة ثم ضربت. يقول: فرأيته بعيني، هذا الجار يقول رأيت أنه كان له معرض، هذا الجار قال: رأيته بعيني سقط أمام معرض جاري، ولما سقط سقط بهيئة الساجد. قال: والله إني رأيت بهيئة الساجد، ما عدا أن ركبته اليمنى زحفت قليلا، لكنه ساجد بين يدي الله، ومن صدق مع الله صدق الله معه. فنسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يجعل أسعد اللحظات وأهنأها وأكرمها لحظة الوقوف بين يديه. نسأله بعزته وجلاله أن يحسن لنا الختام، وأن يدخلنا دار الجنة بسلام والدينا وجميع المسلمين، إنه ولي ذلك وهو أرحم الراحمين. وآخر دعوانا الحمد لله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.